أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته you يتخلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وما تأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وَمَا كُنْتُ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا واتخذ سبيلهم في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على فانطلقا حتى إذا

حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى صدق الله.